نعم من ورائهم أمامهم. هو هكذا معناه هي اللي تجي مع العكس يعني هي من أضداد اللغة يعني وراء القول. حتى أنا أقول فلان وراك يعني قدامك يعني يعني مثلا هو رايح تقول فلان ترى وراك السيارة وانت أخذ قدامه. فإذا نفخ في الصور إيه يعني ما قال أرجعني قال أرجعوني يعني كأنه يعظم نفسه يعني أو لتعظيم الحال يعني الحال اللي هو فيه. فإذا نفخ في الصور القرن النفخة الأولى أو الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها ولا يتساءلون عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة وفي بعضها يفيقون وفي آية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن ثقلت موازينه. المؤلف هنا ذكر أن عندنا آية تعالى الآية الأولى هذه الآية لا يتساءلون وآية في آية أخرى يتساءلون فقال هذا في بعض المواطن. إذا في مواطن ما يتساءلون من شدة الهول والخوف والرعب في مواطن يتساءلون أين فلان أين كذا يعني تهدأ الأمور أو يذهب شيء من الخوف. نعم. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون. على بعض يتساءلون هذول أهل الجنة لما يدخلون الجنة يسألون عن بعضهم يسألون عن أصحابهم يعني هذه الآية في سورة الصفات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين صح؟ فهو يتحدث عن أهل الجنة عن الجنة. نعم يعني ما أذكر الآن آيات في أنه يتساءلون لكن هو المؤلف يقولوا في بعضها يفيقون يعني في بعض المواطن الأخرى يفيقون فيسألون ويتساءلون بس ما ذكر آية الجنة يحتاج بس نتأكد هل في آيات أخرى أظن فيه تحتاج يعني لأنهم أصلا يعني جاء ما يثبت إنه اللي قف في صفات نفسها شيخ الأهل اللي قبلها اللي فوق أيوة وأقبل بعضهم على بعض يسألون. أحسنت إيه الصفات فيها اثنين الثاني في أقبله والأولى وأقبله. جيد إيه إذا يتساءلون الكفار يعني هم الكفار شدة عذابهم ما خلاهم عادي صح يعني في يعني في مراحل ما يستطيع يتساءلون من الخوف الشديد وفي مراحل يتسألوا يسأل بعضهم بعض. وقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا مثلا إيه؟ أحسن ربنا أنا أقصد أن أريد الآن الأجمع بين الآيتين. في آية الآن تقول لا يتساءلوا التي معنا وفي آية تقول يتساءلون فكيف نجمع بينهما؟ نقول في حال يتساءلون بحسب حال وحال لا يتساءلون فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون. يعني الكفار منهم في عذاب ما عندهم فاضين يعني يحسن لهم بعض صحيح هم سمعين عندهم مش الله بسعب قد ريحوا خلاص أيوة صحيح بس إذا جاءت في القرآن إثباتها خاص نحملها على أن مثلا إما قبل النار أو كذا يعني ممكن نقول لا يتساءلون إذا دخلوا النار يتساءلون إذا كان قبل النار يعني في الكفار مثلا أيام الحشر مثلا قبل بداية الحساب يتساءلون ويحاولون كل واحد ينقذ نفسه بس إذا بدأ الحساب خلاص. نعم. ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تحرقها وهم فيها كالحون شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم ويقال لهم يعني هذا الكالح ومن قرصت شفاهه العليا والسفلى حتى ظهرت أسنانه هذا يسمى الكالح والكفار في النار لما تلفح وجههم النار خلاص يعني يذهب الأعلى والأدنى فتبرز الأسنان مشهد سبحان الله كلوح هذا من أعظم العذاب. ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى وكنا قوما ضالين عن الهداية